إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السابع لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته نواقض الإسلام، قال رحمه الله: الرابع، يعني الناقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهي أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، يرى أن هدي غير النبي سواء كان هدي الكفار أو هدي المتكلمين أو هدي الفلاسفة أو هدي المناطق أصحاب المنطق أو هدي أصحاب الإيديولوجيات، يعتقد أن هذه السبل وهذه المناهج التي يضعها البشر تكون أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. من اعتقد هذا الاعتقاد وكان في ذهنه هذا الفكر فهذا كافر، سقط إسلامه، لأن هذا الناقض له ارتباط بشهادة أن محمد رسول الله، والله عز وجل لا يقبل من أحد يقول لا إله إلا الله إلا إذا اقترنت هذه الشهادة بشهادة أن محمد رسول الله. فالذي يؤمن بأن الله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته، ويعبد الله ولا يشرك به شيئا، لكنه لا يضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، فهذا كافر. فلا بد أن نجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وخير المرسلين، وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم خير وأتم وأكمل، وكتابه الذي أنزل عليه أعظم الكتب وأجلها، وشريعته ختمت الشرائع بها، والله تعالى جعل هذه الشريعة مهيمنة شاملة لكل الشرائع. لا يقبل الله جل وعلا عمل عامل إلا إذا كان وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حدث أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن الخطاب برقعة، ورقة فيها شيء من التوراة، وذاك الشيء الذي من التوراة يوافق الشيء الذي في شريعتنا الغراء، فأخذه عمر وأراد أن يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا، وتمعر وجهه وتغير لونه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران عليه السلام بين أيدينا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي رواية: لو كان موسى بن عمران بين أيدينا فتبعتموه، بمعنى أنكم إذا تبعتموه كنتم وتركتم شريعتي لم يكن ذلك صواب منكم. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بالشريعة نقية، فلو مالت قلوبنا إلى هدي أو إلى فكر أو إلى منهج أو إلى أسلوب أو إلى طريقة غير طريقته نكون قد ضللنا ضلالا بعيدا. كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالذي يميل قلبه إلى شريعة غير شريعة الرسول، أو منهج غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بأمور من الدين يمليها عليه شيخه فيها المخالفة الصريحة للسنة، فهذا تشريع. والله تبارك وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأتم الله تبارك وتعالى به الملة والنعمة، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية قال يهودي لعمر بن الخطاب: آية عندكم يا عمر، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النقصان يحزن والكمال يفرح، فهذه الآية بشرت الأمة بأن الله أكمل لهم الدين، ما بقي فيه النقصان، وأتم عليهم النعمة، ورضي لهم أن يكون الإسلام دينا. فما رضيه الله تبارك وتعالى نرضى به. ولذلك المسلم كل يوم يقول: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام ماذا؟ دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقولها بقوله في كل أذان عندما يسمع أن محمد رسول الله يقول هذا الكلام، ويقولها في الصباح مرة، ويقولها في المساء مرة، بل في بعض الروايات أنه يقولها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى، أنك ترضى بالإسلام دينا وترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن رضي بالرسول نبيا وموجها وإماما ليس له أن يفكر في أن يتخذ شيخا أو طريقة أو منهجا من مناهج البشر يتخذها دينا وموجها ويلجأ إليها. وقد قرأنا أمس قول إبراهيم وقومه وأصحابه الذين كانوا معه، قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فليس لنا أن نميل إلى فكرة وبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لأحد كائنا من كان. فالله تعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليطاع. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وليس ليعصى. طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ليس لك أن تقول محمد رسول الله وأنت تخل بهذا الركن بركن من هذه الأركان الأربع. يعني ينبغي تتبع الرسول على بصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقالوا لك: قل محمد رسول الله. قلهم: ما معنى محمد رسول الله؟ محمد رسول الله تقتضي منك أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، الشيء اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نصدقه لا نكذبه ولا نشك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، أمين الله تبارك وتعالى على وحيه. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأوامر التي أمرنا بها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، واجتناب ما عنه نهى وزجر. كل الذي نهانا وزجرنا وخوفنا وحذرنا ورهبنا منه صلى الله عليه وسلم نجتنبه. والخامس والرابعة، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي لا يفعله ولا يشرعه من عنده، فهو قدوتنا وهو أسوتنا، كما قال عليه الصلاة كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، بمعنى إن لم تطيعوه تضلوا، هذا معنى الآية. وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد رشد، بمعنى من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غوى. هناك الرشاد والغواية. ولهذا لا يتحقق الإسلام إسلام العبد إلا إذا حقق هذا الأصل: محمد رسول الله. نقولها عند الآذان، ونقولها عند الإقامة، ونقولها عند الشهادة، عند التشهد، ونقولها يعني في في في في في دروسنا: أشهد أن محمد رسول الله. تتبعنا هذه الشهادة في كل عباداتنا. فإذن هي شهادة عظيمة، ويسألنا الملكان عنها عندما ندخل قبورنا: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ نسأل عندما ندخل القبر. بما مجرد ندخل القبر، سواء أن الإنسان هذا اللي يدخل القبر سواء أكلته السباع أو تقطع في السماء أو أحرقته النار أو أكلته الحيتان، يجمع الله هذا الإنسان أو يجمع عظامه ويسأل ويقبر، يمر على هذه المرحلة مرحلة البرزخ، عالم آخر لا يمكنك أن تفهمه. ما تدخلش عقلك وتقول هذا اللي راهم كفرعون الذي هو في الأهرامات محنط كيف يعذب، لا تدخل عقلك. تصديقه فيما أخبر: إنكم تفتنون في قبوركم. فالمؤمن يصدق ويأمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذه هي الميزة التي تميزنا عن الكفار. الفرق بيننا وبين الكفار أننا نؤمن بالغيب، الكفار يأمنوا بالشهادة، يأمنوا بالواقع المحسوس الملموس، لكن نحن نؤمن بالغيب، بذلك افترقنا معهم. الفرق بيننا وبينهم أننا نؤمن بالغيب. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الشهادة أن محمد رسول الله يسأل عنها المرء عندما يدخل قبره. اللي كان يأمن بها وكان مصدق للرسول، مصدق له فيما أخبر، طائعا له فيما أمر، مجتنبا ما عنه نهى وزجر، عابدا الله بشريعته، هذا يقول هو رسول الله. هذا إذا حقق هذه الأربع نقاط فإن الله تبارك وتعالى ينطقه ويقول هو رسول الله. يسألونه: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. والثاني وش يقول؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. فمعنى لا تكن إمعة ولا تكن تبع تابعا مقلدا، لا بد أن تكون عن بصيرة، عن عقل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هذه شهادة أن محمد رسول الله تقتضي منك أنك تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامك، هو شيخك، هو معلمك. من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وجاءك بالدليل، هذا يعتبر ممن يقتدى به. أما إذا جاء بطريقته وبمنهجه وبمنطقه وبعقله، فتبا لعقول الناس، عقول الناس خربة وعاجزة وفاشلة وخاسرة. قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فلا بد أن تحقق محمد رسول الله في هذه الدنيا لتستطيع أن تجيب عنها في القبر. ليس كل إنسان يجيب هذا السؤال. والذي قال ها ها لا أدري، يقول له الملائكة يقرعونه ويوبخونه ويخزونه ويقولونه لا دريت ولا تليت، ما تعلمت ولا قريت، لا دريت ولا تليت، ما قريتش القرآن الكريم وما قريتش السنة. هذا هو الإسلام الذي هو رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومعروف الرأس، الرأس إذا طار الرأس لا عبرة بالجسد ولا قيمة للجسد، قد تقطع الأرجل وتقطع الأطراف ويبقى الجسد. فرأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد للرسول طواعية والامتثال بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقلب ينبغي أن يقوم على الإسلام ويهتم بالإسلام، ولا يقبل شريعة ولا فكرة غير الإسلام. وأول ما يريد المرء الدخول للإسلام نعرض عليه شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، إذا قبلها ومسلم، وبعد ذلك نعلموه الشريعة ونعلموه التفاصيل، وإذا ما قبلهاش فلا يلومن إلا نفسه. ومن شهادة أن محمد رسول الله ألا تقبل فكرة ولا منهجا ولا رأيا غير رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، غير دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو ترفض منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج منك الإسلام شيء. لا تلومن إلا نفسك، إسلامك قد نقض. ومن كان يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من هديه وأن حكمه أحسن من حكمه لم يحقق هذا الأصل العظيم، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو محتاج منك الإسلام حتى شيء. فالشهادة أن محمد رسول الله تقتضي منك أنك إذا أردت أن تحك رأسك تنظر هل فيه دليل من السنة ولا لا، لأن الإسلام علمنا كل شيء. علمك حتى لما تبغي تمشط شعرك كيف تمشطه، يعني هذا مثال. لا تتصرف في شيء من جسدك إلا باستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تبغي تحيي إنسان كيفاش تحييه؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن تحية اليهود وعن تحية النصارى، قال تحية النصارى بالأصابع وتحية اليهود بالرؤوس، وأمرنا بمخالفتهم. وكان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة وفي كل خطبة ديبال ذات أهمية وش يقول؟ أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان يعظم هذا الأمر. تصور كل جمعة على الأقل، كل جمعة لما يطلع للمنبر يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. بمعنى أن الأمر خطير، وأن هناك ناس سوف يعرضون مناهجهم وأديانهم وعقلياتهم. كل واحد يقول الفكرة التائية هي الفكرة التي تنجي الأمة من الأزمة. كل واحد يعرض عليك نمط العيش في البيت، يطالبون يقولون لك إذا أردت أن تعيش سعيدا هذه هي طريقة العيش. ذكرت نساء الرسول أمهات المؤمنين كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في البيت. كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ملابسه، وكان يلاعبنا ونلاعبه، ويمازحنا ونمازحه، وإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. اليوم يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقد رأيتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وتغير وجهه وتمعر وجهه واحمر وجهه وانتفخت أوداجه لمجرد أنه كان يحمل صحيفة، صحيفة من صحائف اليهود. هذه الصحيفة فيها موعظة كالموعظة التي في القرآن، وعمر بن الخطاب يريد أن يقول هذا الكلام موافق لما في القرآن. ورأى عمر بن الخطاب من بعد رأى شخصا يكتب من التوراة فقال أمحه بالحموم والماء الحار ولا تترك شيئا من دين اليهود ولا دين النصارى حتى ولو كنت تعتقد أن هناك شيء مما يوافقه في ديننا لا تتركه عندك. فماذا يقول بعض من اتخذوا أشياخهم أئمة لهم وهم في ذلك مخالفون للسنة، يعطونهم تسبيح خاص بهم ويعطونهم أذكار وأوراد خاصة بهم يخالفون في ذلك مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر، كان يعلمهم الذكر الجماعي أو بعض الأذكار كما كنا نذكر أمس أو قبل أمس، بعضهم يقول لتلميذه ولمريده ينبغي أن تكرر كلمة اللطيف اللطيف اللطيف مليون ولا 30 مليون مرة. ماذا يريد هذا؟ يريد أن يصده عن القرآن، لأن اللي يقرأ 30 مليون مرة ويتخذ سبحة فيها 10 أمتار ولا 20 متر يقول له لما تكمل 1000 أرشم واحدة، لما تكون 2000 أرشم 2، وهكذا ينشغل هذا الإنسان اللطيف اللطيف اللطيف ويرينا ويأتيه الشيطان ويريه في المنام أنه خلاص قريب أو قريب يوصل. إذا كان يحفظ القرآن ينسى القرآن الكريم، وإذا كان عنده أوراد من السنة ينساها، ويصير همه ليس هذا، ليس الصلاة. أعظم شغلنا في هذا في هذه الدنيا الصلاة، نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي هو خير الهدي وخلقه هو أحسن الخلق كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين كامل، دين تام، دين الرسول صلى الله عليه وسلم تام. ولهذا لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان أعبد الناس أعظم خشية، أعظم الناس خشية، أحسن الناس خلقا، أزكاهم أدبا، أطيبهم معاملة، أجملهم معاشرة، سيرته أعطر السير، أدبه أزكى الأدب، خلقه أجمل الخلق. ليس أحد من الناس مهما على شأنه في الدنيا وارتفعت مكانته أكمل له هدي أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم، إمام المرسلين. المرسلون هم أكمل الناس، لكن هو صلى الله عليه وسلم أحسنهم وأكملهم وأعبدهم. وبهذه السيرة وبهذا الخلق هدى الله به خلقا كثيرا. يأتي الرجل وهو يعتقد أنه ليس هناك في الدنيا أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ورأى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالرجل يتحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه أحب الناس إليه على الإطلاق. من ماذا؟ من أدبه الرفيع. جاء ناس ليقتلوه، جاء ناس ليقتلوه كعمير بن وهب جاء ليقتله، فإذا بالرجل يتحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحب الناس إليه، أحب الناس أو أحب الخلق إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللين وهذا الطبع طبعه عليه الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا هل هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الهدي الذي جاء إلى قوم كانوا في الشر على الذروة، يأكلون الميتة، يقتلون البنات، يأكلون الربا، يذبحون للآلهة، يسجدون للأصنام، مما يذكر أن بعض من كان يعبد الأوثان ولده أسلم وأراد أن يبغض لأبيه عبادة الأوثان، فكان هذا الولد يأتي بالنجاسة ويرميها على الوثن، فإذا جاء الأب عابد الأوثان ينظف ذاك الصنم ويستسمحه على ما جرى له، وهو لا يدري أن ابنه هو الذي يفعل هذه الأشياء. في اليوم الثاني وجد نفس الأمر، نجاسة مرمية على رأس الصنم. في اليوم الثاني أعطاه عصا، قال له إذا جاءك من يرمي عليك النجاسة فاضربه بهذه العصا. فجاء اليوم الثالث ووجد الصنم ملطخ بالنجاسة والعصا قد كسرت والصنم مرمي، فقال تبا لك، لا تستطيع أن تحمي نفسك، فكيف تصل إلى أن تحميني أنا؟ فهذه إذا كان هذا مع الأصنام فكذلك مع كل الإيديولوجيات ومع كل السواحر والكهنة والأشياخ ورؤساء الأحزاب بأفكارهم لم يستطيعوا أن ينقذوا أنفسهم، فكيف ينقذوا الأمة؟ فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، والذي يعتقد أن هدي غير الرسول أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بدين الإسلام، كافر بالله العظيم، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والذي يقول هذه الكلمة فهو ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وهدي الرسول لا يقارن بمناهج الناس وأفكار الأشياخ والمذاهب الهدامة والأفكار الضالة. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله، والرسول مبلغ فقط، لأن حكم الرسول وهدي الرسول هو هدي الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم ضرب المصنف في ذلك مثالا قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى قال لنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الطواغيت من تجاوز الحد، من تجاوز الحد أي من باب في باب من أبواب الدين، كان يعطي غير الله شيئا من خصائص الله، يكون قد بذلك قد عبد الطاغوت، ولو لم يركع ولو لم يسجد للطاغوت، أو يعطي شيخه أو حبره أو راهبه شيئا من الصلاحية والمصداقية، ويقارن بينه وبين الرسول ويقول سواء فعلت فكرة هذا أو فكرة الرسول سواء بسواء، هذا ممن قال فيهم الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمع عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ هذه الآية، فقال للرسول يا رسول الله ما عبدناهم، نحن ما عبدناهم، وظن أن العبادة هي الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة لا تقتصر على ذلك، العبادة تتعدى أكثر من ذلك، ومن ذلك أنك تطيعهم فيما حرم رب العالمين، الشيء الذي حرمه وحللوه هم تطيعهم فيه، هذا يعتبر عبادة، أو شيء أحله الله عز وجل ومنعوهم فتطيعهم فيه يعتبر ذلك عبادة. فالحكم لله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله لقوم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا الناقد الرابع الذي ذكره المصنف اعتقاد تدير في رأسك ولا فكرك أن النظام اللي يمشي به الدولة الفلانية نظام مليح، كانت تكون دولة كافرة ولا دولة مسلمة وتحكم بغير ما أنزل الله، وأنت تعتقد أن هذا النظام لو يطبق لكان خيرا وكذا وكذا، فقد اعتقدت أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ناقص وفاشل وما يصلحش في هذا الزمان، ولو طبقنا نظام الإنجليز ولا نظام الأمريكان ولا نظام الروس ولا نظام أوروبا ولا غير ذلك لكنا في الأمن كذا. ومنهم من يذكر سويسرا ويذكر البلدان الكافرة التي تعيش أمنا مزيفا، يعيشون بالكاميرات وبالمصورات وبالعقوبات التي تجعل المرأة بعدما كان في الصباح غنيا تجعله في المساء فقيرا. فهم يخافون غير الله، يخافون من الكاميرات ويخافون من المصورات ويخافون من البشر، لا يخافون من الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، ومن آثار عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى صاروا يخافون البشر ويخافون الخلق ولا يخافون الله تبارك وتعالى أبدا. فتولد عندهم نظام أمني مزيف، بمجرد أن تزول الكاميرا تجري هناك الجرائم، بل أكبر الجرائم موجودة في هذه البلدان التي يغتر بها بعض المسلمين اليوم، ويظنون أن هذه الأنظمة لو طبقت في بلادنا لكان أحسن، مزحزحين من عقولهم أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لو طبق لا أصبنا بالتخلف. قد يقولها قائل صراحة، وقد يقولها بلسان الحال، قد يقولها بلسان القالي، وقد يقولها بلسان الحال يشير إلى ذلك. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يعيدنا من الحول بعد الكور، ونسأل الله العياذ أن نعوذ بالله من الردة والتردي. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.